عشان يحرقوا ضم امهم. وهم ما كانواش عارفين ان انت متجوزه ومش صالحه ولازم تكملي. ما احنا عارفين كل حاجه بس ما انا عارفه بقى ان اخواتي دول اخواتي كلهم بيقولوا انا عندي سنه هم اللي بفضل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا اللي مش العمل الاقتصادي واحد للعمل الاقتصادي واحد ما يقدرش يأثر كل التأثير. أنا بدأت بالعمل الاقتصادي لأني بعتقد وهذا عندك حق إنك تعتقد غير كده. بعتقد إنه من العوامل المؤثرة أكثرها أهمية العمل الاقتصادي. يعني فكروا كده شوية لو جيت تشوفوا في القانون الحديث بقى لما بتتكلم على القوانين القديمة ولما قلنا إن الإنسان اخترع ثلاث أنظمة لو أنتم فاكرين قلنا اخترع القصة والشفرة الجزئية القصة والملكية والدولة فاكرين الدور ده مسألة بترجع بينا للمجتمعات البدائية جدا. لكن لو فكرتوا حتى في العصر الحديث شوفوا لما العالم كان منقسم الوقت ما عادش هذه الصورة القائمة لكن في عقب ثورة البولشوفية في روسيا سنة 17 وبعدين في عقب الحرب العالمية الثانية دول أوروبا الشرقية كلها كانت بتعتمد على إنه بدل ما يكون في ملكية فردية الملكية جماعية وبدل ما نقول إن في خطة إرشادية للدولة بقى تقول انه في خطة مركزية وليس ارشادية. المذهبين اللي كانوا بيسودوا في القانون كان المذهب الاشتراكي والمذهب الفردي ده في الحديث. طبعا لما تيجوا تبصوا اهم عنصر من العناصر اللي اثرت في القانون ما الاتحاد السوفيتي قبل ثورة 17 كان نظام فرد نظام رأس مال نظام كمان مش رأس مالي عشان ما نتكلمش عن الصناعة كبار اقطاع معنى الكلمة. لكن لما حدوا غيروا المجتمع استخدموا القانون. ايه اللي غير في المجتمع؟ غيرنا القوانين الاقتصادية بتاع المجتمع. اذا الاقتصاد له أهمية خاصة في التطور لكن ليس العامل الوحيد. يعني لما تيجي تبص كده حواليك تقول ايوه في عوامل اخرى. مثلا لو خدنا عامل زي عمل الدين كيف يتم التاثير في القانون بموجب العمل الدين؟ انت عندك انظمه كلها تعتبر ذات مصدر دين. لما تيجي تبص للشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية بتنظم حتى البيع بالتظاهر اللي هي كل المعاملات، وبتنظم الأحوال الشخصية إلى جانب المعاملات. الشريعة الإسلامية بتقول إنه الإسلام دين ودنيا، دنيا هو تنظيم أمور الناس في المجتمع. إذا القوانين كلها اللي في البلاد اللي دارت بالشريعة الإسلامية متأثرة بأحكام الشريعة الإسلامية. لكن شوفوا بقى أعطيكم مثال يوريكم إنه زي ما قلت التأثيرات بتبقى درجات. يعني مش كل العوامل بنفس الدرجة. أقول لكم زي ما النهاردة إحنا كبلد إسلامي تعالوا نشوف المملكة العربية السعودية اللي هي بتطبق الشريعة والدين كامل. ولو إن برضو أنا عايز أنبه لدي الشعار بيقول إنها بتطبق الشريعة الإسلامية، لا، النهارده المملكة العربية السعودية اللي كانت على قمة البلاد اللي تمسك ليه؟ بقول قمة البلاد ليه؟ لأنه بقى حريكم العمل السياسي يعمل إيه؟ إحنا قلنا قضايا أحكام الشريعة الإسلامية لحد ما عملنا القانون المدني سنة 1949، لحد ما السنوري باشا عمل لنا قانون مدني مدني للمعاملات سنة 1949. طب عمل ازاي؟ يعني خرج ازاي من عباءة الشريعة في المعاملات، من عباءة الشريعة الإسلامية، متأثرا بتقنين نابليون، لأنه 49 ليس إلا انعكاسا لتقنين نابليون في فرنسا سنة 1789 في 1789 تقنين نابليون. وعلمكم بقى برضو الوقت يا مليك بشوف تطور القاعدة القانونية وتأثير العوامل فيها، هقول لكم ليه كمان نابليون عمل القانون بتاعه، هنرجع لها لورا. لكن خلونا نشوف العوامل. العامل الأول كان في الدول العربية كلها عامل دين، زي بالظبط الشريعة اليهودية. الشريعة اليهودية أيضا حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها هي التي تحكم في مسائل الأحوال الشخصية. في أي بلد من البلاد اللي بتطبق أحكام الشريعة اليهودية، طبعاً على رأسها إسرائيل، هذه البلاد كلها بتدين فيما يتعلق بمسائل الأحوال الشخصية للشريعة اليهودية. المعاملات بقى بتختلف. إزاي اختلفنا؟ اختلفنا لأنه إحنا كلنا من الفرنسيين. الاحتلال ده عنصر سياسي قد يؤدي إلى التأثير على القانون. نتيجة لهذا الاحتلال إن الفرنسيين يمرروا لنا المبادئ القانونية بتاعة تقنين نابليون، وكل هذا بإن إحنا أصدرنا سنة 1949 القانون المدني المصري اللي عمله السنوري باشا. ويتبع أحكام الجنائي طبعا أيضا، وبقى عندنا قانون جنائي مستقل في بعض أحكامه لا يتفق أحكام الشريعة الإسلامية. يعني حتى مثال واحد على سبيل المثال في كلمة الزنا، الزاني والزانية، العقوبة بتختلف إذا كان محصن أو غير محصن أو غير محصن. في الشريعة الإسلامية العقوبة بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة واحد، في القانون الوطني العقوبة مختلفة. طيب تعالوا نشوف أيضا هل الدين كان له تأثير على القوانين الأوروبية. أنا في العصر اللي كنا بنسميه عصر الظلمات في أوروبا، كان الدولة أو رؤساء الدول بيخضعوا إلى الكنيسة. ولذلك القانون الروماني لما بدأ وبدأ يبقى قانون، احنا كنا شرحنا قلنا ازاي الاقتصاد بيأثر، لما جبنا مثال للقانون الروماني ان روما كانت مقفولة، فما كناش بنعترف بالشخصية المعنوية الا لرب الأسرة بس، لان احنا مش محتاجين، والاجنبي لم يكن له حقوق. لما اتفتحت بدأ تأثير الانفتاح، العامل الاقتصادي الانفتاح بدأ يوضع في القانون، فبدأنا نعترف بالشخصية المعنوية للكل، وبدأنا نعترف أيضا بأن الأجنبي له حقوق. صحيح في البداية على تردد، على استحياء. يعني يعني تردد على استحياء، يعني يقول في البداية ما يوقفش قدام نفس القاضي. القاضي كان اسمه البريتور في القانون الروماني، وكان فيه البريتور الشعوب، وده اللي بيحكم بالنسبة للرومانيين بينهم وبين بعض. ثم رايكم الأجانب، ولرواحهم في الخلافات التي تقع بين الأجانب. طب لما يقع خلاف بين الأجنبي وبين الروماني يروح يقف قدام قاضي الروماني علشان خاطر دي سيادة الدولة القضاء. وده يفكركم بواقع لما نيجي نتكلم بقى من الناحية السياسية أو ده الناحية السياسية فوق إنها احتلت شعوب أخرى فنقلت إليها أو منها النظام القانوني بتاعها. يفكركم بقى بحاجة قريبة بالنسبة لنا لما كان عندنا المحاكم الأهلية والمحاكم المختارة، المحاكم الأهلية اللي تقضي بين المواطنين والمحاكم المختارة اللي تقضي بين إما الأجانب بينهم بعض، بس كان على العكس بقى الوضع الروماني. إذا كان هناك عنصر مصري وعنصر أجنبي كان يروح المحكمة المختلطة وليس المحكمة الأهلية. إذا مش هتين الحديث أما بقى كان برضه لسه عن الدين، لكن الحديث بيبين إنه القوانين بتختلف حسب التطور الاقتصادي والتطور السياسي كذلك، مش كده؟ بس هل بنفس الدرجة ولا لا؟ دي بتختلف من عصر إلى عصر وتختلف من بلد إلى بلد بحسب اختلاف أنواع العوامل السياسية وماذا تحسنها والعوامل الاقتصادية وماذا تحسنها. إذا فهمت؟ مين؟ الموقع يعني الموقع ممكن يلعبه إذا كان غير جدا من تأسيس دول أخرى كثيرة ممكن جدا العامل السياسي أثر عليه مثل البلاد الأخرى. لما نيجي بقى للقانون الروماني بقول وعلاقة بالشريعة المسيحية هنشوف إنه القانون الروماني حينما بدأ في الظهور بدأ في الظهور وهو بعيد كل البعد عن تأثير الدين، ثم حينما استقر المجتمع الروماني وبدأ يتعامل مع الشعوب الأخرى بدأت قواعد الشريعة المسيحية تنتقل إلى أحكام القانون الروماني اللي هو منه استقت أوروبا كلها قوانينها. بدأ الشريعة تأثر، وهذه الشريعة اللي بتأثر الشريعة المسيحية اللي بتأثر كان المفروض إنه على درجات مختلفة بالنسبة للدول الأوروبية. هيحصل إيه؟ هيحصل إنه لما هيبدأ الملوك يتحرروا من سيطرة الكنيسة عشان يدخلوا بقى عصر النهضة في أوروبا، هيبدأ أيضا القانون يتحرر من سطوة الشريعة المسيحية، يتحرر من سطوة الشريعة المسيحية لغاية ما نوصل بقى مش بس يخفف، مش بس يخفف، لا لغاية ما يوصل للإكستريم، يعني إكستريم يعني لنهاية المطاف. زي إيه؟ زي فرنسا. فرنسا أعلنت إن هي أصبحت دولة علمانية وأن قانونها لا يمت بسوى للشريعة المسيحية. إذا العمل هنا عمل إيه؟ عمل سياسي. إذا احنا العمل الاقتصادي له دوره، عمل الدين له دوره، والعمل الثقافي ايضا يا اخوانا له دوره. الدليل على كده لما تيجي تبصوا لما اتكلمنا المره اللي فاتت وقلنا انه الشريعه الاسلاميه بتحكم الاحوال الشخصيه في معظم البلاد العربيه، في معظم البلاد العربيه. بقول ليه معظم البلاد العربيه؟ لان في بلدين عربيين عمل القانون للأحوال الشخصية غير متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، المغرب وتونس. إذا طيب إيه العامل اللي دخل على المغرب وتونس علشان خاطر يخليهم يغيروا القانون بتاعهم؟ ده مش عامل اقتصاد ولا حاجة، ولا عامل دين ولا حاجة، ده عامل ثقافة، لأنه تأثر بالثقافة بتاع المحتل اللي هو الثقافة الفرنسية. طبعا هنلاقي العامل الاقتصادي له مكان، العامل السياسي له مكان، العامل بس حتى اعتمد العامل الاقتصادي لان خدوا بالكم احنا مش محتاجين ان احنا نبقى سلميين. العامل الاقتصادي هو اللي بيلعب الدور الاول والاساسي في التحولات، الباقي جميل. بص الكلام ده محل خلاف ومحل جدل حتى اللحظه اللي احنا فيها. فالمش منكم شايف انه لا بس يقنعني، يعني يجيب امثله تقنعني. لان انا مثلا عايز ادي مثال، طبعا انا كنت بدات به اللي هو المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه كانت تحت المشاريع الاسلاميه لغايه 59، كان كل المعاملات خاضعه تحت المشاريع الاسلاميه. في 59 كان اول مره المملكه العربيه السعوديه تعمل حاجه اسمها النظام التجاري. النظام التجاري، النظام التجاري هو قانون التجاري. المملكه العربيه السعوديه لحد العام الماضي فقط، لحد السنه اللي فاتت فقط، ما كانتش تستخدم كلمه قانون، ما كانتش تستخدم كلمه قانون، كانت تستخدم كلمه نظام. نظام لا الشريعه معروفه، لكن لما يجي بقى يعمل قواعد غير الى جانب الشريعه مش عايز يقول عليها قانون. مش عايز يقول عليها قانون ليه؟ لانه رجل القانون واحد، هي الشريعه الاسلاميه. فعلشان خاطر ما يحصلش لخبطه ويقول القانون المدني او القانون التجاري بيسميه نظام. النظام لما يجي يقول الدستور، الدستور هو القران، فبالتالي ما يقولش الدستور، يقول النظام الاساسي، النظام الاساسي للدوله. لما يجي يتكلم عن نظام برضه بدل على قانون، على قانون لا بيسموه نظام. يعني حاجه تانية اقتصاديه بحته فرديكم بدا حد انه او ماذا تؤدي العمل الاقتصادي. لما بدات المملكه العربيه السعوديه يبقى فيها العربيات كان لازم يعملوا حاجه تنظم المرور. فالقانون اللي جه بعد القانون التجاري، او انا اسف، النظام اللي جه بعد النظام التجاري هو نظام المرور. وشويه بشويه بدات المملكه العربيه السعوديه تعترف بالقانون. وانا بقول لكم العمل القاضي ليه بقى؟ لانه دراسه القانون، دراسه القانون في المملكه العربيه السعوديه كان حتى العام الماضي قبل الماضي. قسم الانظمه بيلحق فيه كليات اداره الأعمال، قسم الأنظمة اللي هي إيه؟ الأنظمة اللي هي القوانين، بتلحق دي كليات إدارة الأعمال. ما كانش فيه قسم القانون، ما كانش فيه قسم القانون. أول مرة في الرياض السنة اللي قبل اللي فاتت أنشأت كلية القانون، أنشأت كلية كلية القانون، وهي على فكرة هي أدق اسمية. بس احنا حولنا على كلية الحقوق، لكن هي أدب، هي كلية القانون، اللي هي تدريس الحق وتدريس القانون. فأدي واضح تأثير كل التأثير اللي أنا بتكلم عليه ده، ده تأثير اقتصادي. وعايز أقول على تجربة، كانت المملكة العربية السعودية استعانت بلادنا في مصر، أنا كنت فيها، كانوا عايزين يعملوا قانون مدني، لكن الأمر لقى معارضة شديدة جدا من رجال الدين هناك والمشروع أوجد. ما عرفش كان بدأوا فيه ولا لا، لكن المملكة العربية السعودية عملت مجموعة من القوانين الأخرى زي نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، كل دي تحت تأثير العامل الاقتصادي، كل ده تحت تأثير العامل الاقتصادي. إذا زي ما انتم شايفين القاعدة القانونية الواحدة ممكن انها تتطور تحت اما العامل الاقتصادي او العامل السياسي أو عمل الدين أو العمل الثقافي زي ما احنا قلنا. لكن ما أقدرش أقول إن كل المجتمعات هتتأثر بنفس الدرجة من العمل الاقتصادي والعمل الديني والثقافي وإلى آخره. وما أقدرش أقول إن في كل حالة من الحالات الاقتصاد بيلعب 40% والثقافي 20%. لا، دي مسألة بتتوقف على تاريخ البلد وثقافتها الأولية وأوضاعها الاقتصادية إذا كانت قبل التطور السريع أو غير قبل التطور السريع. طيب قلت مو قريته مش كده على لسه. طب عايز الثلاثة كده المتطورين يقولوا بعضهم أرض وبعض مسيحهم أرض وإيه يا ثلاثة المتطورين يا ثلاثة عشان وحليم فاختاروا أريد أيوة بخير لكن ولا اعتقد انه اغلبكم مش هتعرفوا الحياه العمليه بالنسبه لكم اسهل مما لو كنت تركت سنه اولى. يعني انا السنه الاولى لما درست المدخل من طول القاهره ودرست المدرسه دي، انتوا مختلفين، انتوا اصحاب خبره، اصحاب دراسه سابقه، بتعدوا دراسه حيه، فلازم تشغلوا بالقوه. حلقه بتاعت شغلي مخك يا زينب، شغلي مخك. طيب مين بقى من هنا بقى عشان ما يتكسفش مين متطور؟ لا مش عشان ما اقدرش اقرا عليه ولا اشرح عليكم. لا خير اتفضل. لا اقول لما بصوا الهدف ان انا اعمل مذكره مش عامل كتاب، ان احنا ما نكتبش كلنا زي بعض، ان كل واحد يفكر لوحده ويكتب زي ما هو عايز. ده لازم يكون قلت ان القوانين لم تتبع التغيرات الاقتصاديه، فضربتها عليها ثغرات في القوانين نقل منها الفساد في مصر. دي معروفه. لا مش شوف شوف انا كنت اللي حضراتكم واضح بالنسبه لي. انا بقول لك كل هذه العوامل تؤثر، كل هذه العوامل تؤثر، لكن هتاثر بانه درجه ما تعرفش. يعني النهارده لما تيجي اقول لك انه حصل تخلف قانون عن ملاحقه التطور الاقتصادي، تقول لي طب امال ايه العامل اللي اثر؟ اقول لك العامل السياسي، لانه لما اتبعنا سياسه التحول الى النظام الاشتراكي ما تابعناش للقانون، لانه او ما لحقناش، لان انت عارف احنا تحولنا 62 اول موجات التامين. كمل تحولنا 62 للنظام سته بتاع اشهر وروحنا الامن في 73 بدا السادات يفكر ويناقش 74 12 سنه بس عمل الاقتصاد المختار اللي هو قطاع خاص مع القطاع العام. 74 92 13 سنه عملنا اتفاقيه الاصلاح الاقتصادي مع البنك الدولي، ورجعنا اللي كان متامن لخصخصه بره. طبعا واضح لما اقول لك 62 92 معناها انك انت في 30 سنه غيرت ثلاث سياسات اقتصاديه، ثلاث سياسات اقتصاديه عامه في مدى 30 سنه، يعني متوسط كل واحد 10 سنين بلد بتغير من توجهاتها الاقتصاديه كل 10 سنين ماضي. القانون كيف يتبع؟ القانون كيف يمكن له؟ على فكره بدون حاول كلام السياسه ما تعتقدوش ان الازمات اللي احنا بنقول بيها الازمات اللي احنا بنقول بيها دلوقتي انا غير متفق مع الحكومه في الحلول بتاعتها. دي مساله اخرى، وقد يكون الحكومه هي اللي عندها حق وانا اللي غلطان. ما حدش بقى عارف ساعتها ان قدام الازمات صعب انك تحكم مين الصح ومين الغلط، خاصه في الازمات اللي بتشيل الدوله، لانك انت ازمات الدوله ازمتك في البيت مراتك بعد يومين ممكن تديها هديه وتصالحها، لكن ازماتك في الدوله بتستمر لمده طويله شويه، وبالتالي ما تقدرش تعرف هل الحل اللي خدناه كان صح ولا الحل اللي خدناه كان غلط. والاختلاف يبقى وفقا للمعتقدات السياسية. لكن الكلمة اللي بقولها قطعة كلمة واحدة وبقولها بأي حاجة، ليست هذه الحكومة هي المسؤولة عما وصلنا إليه. لازم يبقى المسألة واضحة بالنسبة لنا. هذه تراكمات نظام ظل يتبدل ويتبدل دون أن تكون له استراتيجية واحدة. يعني أنا في ظني إنه يعني قد أكون خاطئ برضه، وعشان كده أنا بقول لحضراتكم أنا بمارس بطريقة مختلفة هنا عندكم، لأن أنتم ممكن تفكروا معايا بنفس الصورة. أنا في ظني بصوا لا حمير ناحية الاشتراكية ولا حمير ناحية النظام الفردي الرأسمالي الانتصار القومي، لكن اللي هقوله لو احنا استمرنا على نظام واحد لمدة 30 سنة يمكن يكون الوضع أفضل، لأنك في خلال 30 سنة الأخطاء اللي بترتكبها ممكن تتبادلها، لكن لما تبقى بتبدل كل 10 سنين سياسة اقتصادية ما تعرفش بقى الأخطاء المتراكمة هتعمل فيها إيه. وبالتالي أنا بقول حاضر أنا فاتح حديث. بص القانون هو عصير المجتمع، وانا قلت لكم يمكن اول محاضره هنا ولا لان انا نفسي بدخل في الحته دي مش عارف كمان ولا انا قلت لكم او بقول لا حتى لو كنت قلت بقول انه القانون لا يستطيع ان يغير المجتمع. يعني انا من الناس اللي بقول انه خد بالك بقول ايه، بس ده حتى كلامي انا شوف في المسائل الانسانيه دي اختلاف وجهات النظر وارد، بشار بس بيني وبين خبير زيي بيني وبين تلميذ من تلامذتي اللي بيعملوا معايا دكتوراه وارد انه يختلف معايا، بس المهم لما يختلف يبرر مش الاختلاف بمجرد الاختلاف. انا بقول ايه؟ بقول تعالوا شوفوا احنا كم من احنا بنعتقد دي مشكله برضه. يعني سؤالك يخليني اجاوب عليه بالآتي: هل تعتقد انه قانون يستطيع ان يغير من واقع المجتمع؟ لما يصدر قانون يستطيع ان يغير من واقع المجتمع في حاله واحده بس، اذا كان معبرا عن رغبه الشعب بالفعل ده اللي يقدر يغير، اذا كان معبرا بالفعل. انما لو طلع قانون فوقي احنا هنلتمس الوسائل لكي تحتل على القانون او ان تلتف حوله. وطبعا احنا عندنا من الامثله في القوانين اللي خرجت، احنا كل مشكله تقابلنا دايما ندور على انه نعمل لها قانون، والقانون ماله؟ قانون الخدمه المدنيه مشكله كبيره قوي، مشكله كبيره قوي. عادي خليك يعني لو ما ارتحتش فده ما ارتحت. قانون الخدمه المدنيه من غير برضه ما اتجند كان لابد ان يصدر. كيف وصل الجهاز الاداري للدوله الى انه يبقى حوالي 6.5 مليون 7 مليون في حين انه الاحتياج الحقيقي لا يتجاوز 2 مليون؟ وخد بالك بقى لما اقول لك انه وصل 7 مليون يعني 3.5 أضعاف ما نحتاجه فعلا. المشكله بقى اللي بتضحك انه الاداره الحكوميه ما بتاديش الخدمات بتاعتها على وجه حسب يعني انا اقول بدل ما اروح هيخدمني عندي دلوقتي 3.5 وال3.5 دول لا يؤدوا الخدمه كما ينبغي. دي المعضله بتاعتي. شوف بقى الكلام اللي انا كنت بقوله نظري دلوقتي انما غيرنا ثلاث انظمه. هي السبب في كده ازاي بقى؟ الاصل انه لما كنا في 52 سنه 52 كان طلعت حرب اقام على الصرح الصناعي في مصر وانشا بنك مصر وبدات الحياه الاقتصاديه في مصر تتجه ناحيه التصنيع. وكانوا بيقولوا مع مصر احد البلاد العربيه كان في بلدين عربيين هما اللي هيبداهم يلحقوا بالثوره الصناعيه في اوروبا مره اخرى. خاصه انت فكر ان احنا ثورتنا 52 ثوره الصين كانت 49 يعني بينا كلهم 3 سنين. لكن اكثر من كده كانت اوروبا خاليه سنه 45 من الحرب العالميه الثانيه مدمره وبالرغم من كده عملت نهضتها الاقتصاديه. نهضتها الاقتصاديه عارفين ليه؟ لانهم اختاروا طريقهم. انا ما يهمنيش انا اشتغلت انا مش مكسوف ان انا اقول انا اشتغلت لكن مش بالضروره يكون الاشتراكيه هي نظام الدوله. المهم ان يبقى في نظام انت متبعه وماشي عليه. اقول لك ازاي حصل مشكله الوظيفه العامه في مصر. في 52 كنا على التصنيع وكان كل اللي يخرج من الجامعه يلاقي شغل. في 62 انت امنت فطبيعي ان القطاع الخاص ما عادش هيعين حد. قال لك لان القطاع الخاص ما بيعينش حد. تعالوا بقى ان احنا نعينهم في القطاع العام والقطاع الحكومي. فبدات تاخد كل اللي يتخرج تحطه يا اما في القطاع العام يا اما في القطاع الحكومي بغض النظر بقى انت محتاجه ولا مش محتاجه. لا بغض النظر بقى اي من كده اذا كان تخصص ولا تلاعب المكان اللي انت حاطه فيه ولا لا. المهم وبدانا في هذا الى عام 84 84 اكتشفوا ان العمليه مش ماشيه. طب نعمل ايه؟ قال لك خلاص وقف التعيين التلقائي. بس عشان اوقف التعيين التلقائي كان لازم ادور على مجالات اخرى للتعيين. لم تنجح الحكومه في هذا. فبدا طابور البطاله يتكون بره بعد ما تكون طابور البطاله جوه. يتكون جوه الاول في الحكومه وبعدين يتكون تاني في الخارج. وزاره الطين بله انك لما جيت تغير سياستك الاقتصاديه مره ثالثه ناحيه الخصخصه عملت المعاش المبكر. فزودت على البطاله بتاعت الشباب بطاله الناس منتصف اللي في منتصف العمر. ادي السياسات اللي بتبقى مختلفه ماذا يمكن ان تؤدي اليه. وبعدين مثلا هقول لك على مساله جانبيه جايه من عدم وجود التراكم الاساسي. لما جينا في 84 وقالوا وقف قال لك ما حدش هيستثمر ما فيش حد يستثمر. قالوا طيب استثمر خلينا نمشي احنا بنك الاستثمار القومي. بنك الاستثمار القومي المفروض اللي كانت تموله الدوله لانه بنك الاستثمار القومي. تمول منين؟ تمول من فلوس التامينات الاجتماعيه. فلوس التامينات الاجتماعيه اتاخدت وما عدناش نرجعها. ادي التخطيط. ادي انك انت يبقى لك رؤيه استراتيجيه. طبعا انا مش عايز اثر عليكم انا ما بحبش التاثير على اللي بيدرسوا لكن انا بظني ان دي كلها لخبطة اقتصاديه. انا عاوز ان انت ما تفكرش اكيد بتخطط كويس ليه تفهم كويس ليه عن العمل السياسي. يعني العمل السياسي لازم يخضع للتخطيط. التخطيط هو انك انت تشوف ايه هو الطريق الافضل بالنسبة لك فتطبق الحلول العملية بتاعتك. الحلول العملية بتاعتك. مش الحلول السياسية. مش الحلول السياسية. ودي مشكلة كبيرة بس خارجة شوية عن نطاق القانون التطوري فحنشوف الفضل حلول. مستجيب تماما للاقتصاد. لكن احنا عندنا اي اقتصاد اللي كنا هنعمل تحول بالنسبة له. الاقتصاد اللي كان اوقف 52 كنا على شفة انطلاقة صناعية. كبر. 62 امرنا. 74 عملنا مختلط. انا قلت كلمة مش عارف خطبك منها ولا. انا قلت انا لا احكم على اي نظام. لا ليه حب لكن ما بدخلوش في الدراسة. انا بس بوري ان احنا اتحولنا ثلاث مرات دون ان يتبع القانون. القانون يجب ان يتبع. القانون يجب هو عرضك الفساد اللي في المزادات في المقصات والمزايدات جاي منين؟ جاي منين انك تشتغل بنظام معمول في القطاع او في الاقتصاد الحر ومشغله في نظام مشتغل وفقا للنظام الاشتراكي مش من هنا جت الصادرات. طيب فبالتالي القانون لم يرفع. احنا عملنا عكس التاريخ. اذا التاريخ بيقول ان الاقتصاد بالنسبه له القانون بيتبع واحنا ما بنتبعش. ادي اول مشكله من المشاكل اللي احنا بنعاني كل الحكومه بتواجه المشاكل جنبها ما حدش يقدر يقول وليس هناك. يعني انا ليا كلمه كنت بنرمي بقولها بتاع عمل كنت بتاع ابراهيم عيسى قلت له انه لا يمكن ان تسأل هذه الحكومه عن كل المشاكل اللي احنا راعين فيها لا يمكن. كل ان احنا نختلف معاها في الحلول دي مشكله. وبرضه انا بقول لك لو انا كنت موجود في هذه الحكومه وانا وزير سابق لو انا كنت موجود في هذه الحكومه ما اعرفش هتصرف ازاي. انت لما بيحصل لك ازمات زي دي طالما ان مفيش تخطيط لمواجهتها مسبق لما تبقى جواها يبقى تفكيرك اقل في الحل مما كان يمكن ان يكون عليها. كنت انت شفت الازمه جايه فبدات تخطط لاستقبالها. بص بقى انا خليني انا كنت بجاوب على السؤال اللي كان بتاع الوظيفه العامه والعدد. طبعا العدد مهول جدا جدا. العدد مهول جدا هيترتب عليه ايه؟ ما هي بقى المشاكل اصلها متصله مش مشاكل متصله. هيترتب عليها انه الراتب هتبقى مرتفعه جدا جدا. يعني هتدفع القوارب. بص الكم بتاع الاجور هيبقى عالي جدا جدا. لكن نتيجة لأنه العدد كبير جدا الناس بتاخد مرتبات قليلة. فأنت تخيل حالك الحالة. تخيل لو كان الحل الصحيح إن أنا من أوله كان هيحصل إيه؟ كنت هتاخد اللي هو بنسميه الحد الأمثل للتشغيل، مش كده؟ مش في حد أمثل للتشغيل بتوع التجارة ولا عديد؟ الحد الأمثل للتشغيل كنت هتاخد 2 مليون، فكان هيحصل الآخر. إلا إنك هتخفض أو يحصل الاتنين مع بعض. إما إنك هتخفض بند الأجور في ميزان الموازنة العامة، إما إنك هتستطيع إن ولما هو الراجل ده بياخد 1500 جنيه في الشهر اللي هو على قد التشغيل بالظبط حد أمثل هتديله 3000 بدل ما تديله 1500. فدي صورة أزمة إيه؟ فهي تعالى بقى أقولها لك بقى لو حبيت إنك تسمح دلوقتي تعمل إيه؟ ما تقدرش تسمح لأنك هتؤدي إلى بطالة فوق البطالة. على فكرة أنا برضو لا بس عايز أبص على حكاية الاستراتيجية الخاصة. أنتوا عارفين تحت إحنا بص لو إحنا ما اعترفناش بالتغيير إحنا كناس شعب ما اعترفش بالتغيير مش هيحصل تغيير. هقول لكم ليه مش هيحصل تغيير. قول لي إزاي نشأت الاستراتيجية الخاصة اللي أنت بتتكلم عليها اللي اضطر أنور السادات أنا وصلت اعترف بيها لأنها كانت نشأت قبله. نشأت إزاي؟ أقول لك إزاي. أحمد البرعي عنده عايز يشغله فياخده للدكتور أحمد رفعت يقول له النبي وهو رئيس جامعة بن سويف شغله لك قبله النبي فيقول له لا أنا ما عنديش درجات خلاص درجات لما وقفنا درجات صار بعض درجات مقفولة. فيقول له يا أخي شغله بأي طريقة كده عندك وديله مكافأة صغيرة لحد ما تيجي الدرجة لما تيجي الدرجة اللي يسميه يقول له شغله مؤقتا لحد ما تيجي الدرجة. هنا نشأت في الحكومة الوظيفة المؤقتة. الوظيفة المؤقتة اللي بقى لو يصرخهم بعد ثورة 25 عايزين نتعلم وعلمناها والصناديق دي والصناديق بقى انشأت ليه؟ الصناديق انشأت ليه؟ الصناديق انشأت ليه؟ انشأت عشان تدفع الراتب بتاعهم لان هم ما لهمش في الموازنة بتاع الحكومة راتب ما لهمش. خاصة الاستراتيجيه الخاصه انا كنت بحكي نشئت انا من الناس اللي كانت بتمني ان الاستراتيجيه الخاصه تخش مصدر عام والله دلوقتي مش عارفين نعملها لكن بدايتها كانت التعليم المؤقت بدايه الاستراتيجيه الخاصه في مصر كان لانه انت في حياتك بتتكلم على القانون بتاع عمر السادات لا القانون بتاع عمر السادات كان ساعه بطلع في اكثر من 30 40 صندوق خاص في قطاعات مختلفه انا معاك انا مش ضدك انا معاك ان لازم تتضمن الموازنه العامه طيب بس انتوا يعني كل الكلام الفارغ ده احنا قلناه مش هيمنع ان واحد منكم يقول لي هو فين ايه من العوامل اللي احنا اتكلمنا عنها واحد متطوع بقى منكم ما هو صحش شغل الناس كده طب خلاص نرجع لكم تاني لا ليه ها اتفضل لا يا بنت انا عايز اخد من الكلام بتاع الزميل هنا القانون زي قانون الاستثمار ده قانون اقتصادي شوفوا من ساعه ما عمر السادات قرر ان هو يعمل نوع من القطاع الاقتصادي كان قانون استثمار صدر لحد الان من 77 السيدات جاء عام 77 77 لحد اللحظة دي صدر خمس قوانين منهم ثلاثة أخرى كانوا بيتكلموا عن حكاية كل مرة بنسمعها اللي هي الشباك الواحد والحلقة محدش بلحظة دي ما عملش الشباك الواحد أنا عايز أقول الكلام ده مش القانون اللي هو هو الاقتصاد اللي بيعمل ولازم القانون يكون انعكاس للوضع الاقتصادي لو هو تجاوز لو القانون تجاوز الوضع الاقتصادي او تجاوز الوضع الاجتماعي هيترتب عليه ان القانون اللي هيسقط يعني انا هقولكم على حكايه شوفوا اديكم مثال من الاحوال الشخصيه أوروبا لما قالوا إنه القوانين الألمانية لا علاقة لها بالدين كان لنا بقى في الأحوال الشخصية كان انعكاس بتاعها إيه؟ قالك الجواز قالوا الجواز ده عقد بلدي يا إما نتجوزوا قدام السلطات البلدية يعني المحافظة لهم يبقى في واحد يتجوزوا يا إما يتجوزوا في الكنيسة اللي عايز يتجوز في الكنيسة حسب الدين يتجوز في الكنيسة اللي عايز يتجوز بلدي يتجوز بلدي انتوا تتخيلوا في يوم من الايام ان احنا هنا في الوقت الحالي على الاقل يا جايز لو ربنا تتطور يحصل كده يعني لكن في الوقت الحالي ما حدش مننا هيتقبل اطلاقا فكره الجواز البدوي مش كده ولا ايه؟ هو اهو قال دي القانون يتبع ولا ينظم لان لو نظم على خير ما هو موجود في المجتمع القانون يسقط كان القانون عندنا انتوا لو حبيتوا تشوفوه ولا كانه موجود الناس بتتصرف ولا كان القانون موجود ليه؟ لان هو المجتمع مش مقتنع بهذا القانون لو السلطه رغبت تفعيله القانون هيعمل هي السلطه ما تشغلش القانون ولا منطق غلط؟ لا شوف حضرتك، لا ما اقدرش اقول لك منطق غلط، لكن اقول لك المنطق ما هوش 100% صحيح. يعني في الجمهور ليه؟ اقول لك طبعا اساسا حضرتك في الجمهور اللي بيمشي اتجاه عكسي في قوانين بتغرمه، بس الشرطه ما بتتابعش طبعا، وبالتالي كل الناس ماشيه يعني طبعا غلط. لكن لو قرار تفعيله المجتمع يدفع ما يسقطش. مظبوط، انا معاك انه مع رئيس هنشوف بقى انه القاعده القانونيه يجب ان تكون هناك سلطه مكلفه بتطبيقها، يجب ان السلطه العامه تكون مكلفه بتطبيق القاعده العامه، هي دي من القواعد القانونيه الثابته بالنسبه للدول. فدي انا معاك، لكن هقول لك انا اللي انا قصدي، انا عارف ان في قوانين لو يعني لما اقول لك احد من الحاجات اللي ما هوش القانون بيقول لما يصدر حكم قضائي بالقبض والضبط والاحضار لازم الشرطه تنفذه. طيب ما بنفذوش، والعيال بتوع تنفيذ الاحكام يروحوا من البيت عشان يقبض ويمشي، مش كده؟ لا بس انا مش قصدي كده، انا قصدي اديك مثال. مثلا لو انت رجعت للمثال اللي انا اديته قبل كده بتاع الايجارات، لما عبد الناصر خفض الايجار مره سنه 64 وخفضه مره ثانيه سنه 68 مرتين، اللي ترتب عليه ان اصحاب رؤوس الاموال احجبوا عن انهم يبنوا فقال خلاص، وهو كان عامله علشان خاطر الطبقات الضعيفه والغلبانه تعيش، ده كان الهدف من القانون. لكن لانه عامله ضد الاقتصاد ترتب عليه ان القانون صعب، لانه كان مجرم جريمه خلوه رجله. وانتم مفكرين او اللي لكم عاصر هذا الكلام، ان كان اللي انت بتحميه اللي هو المستاجر هو اللي بيجري ورا الملك يقول له قدامي تحت خلوه رجله وتسكته. فانا ده قصدي على القانون، انه لما يتعمل فوق الاقتصاد او يتعمل فوق الاجتماع يترتب عليه ان هو يسكت، والوضع الاجتماعي والاقتصادي هو اللي يفرض نفسه. انا هقول لك على حاجه ثانيه، الازمه التحضيريه بتاعت السكر لو اتسالت للسوق الحر ممكن يوصل 8-14 مش لا، لكن لما انت اتفرجت انه ما يزيدش 8-12 ترتب ايه؟ ترتب ايوه، انك انت برضو عايز لا لا واحد لا نبدا بسؤال لماذا يوضع القانون انه حاجه مجتمعيه الفرد لوحده يمشي بمبادئه وبيحكمه لكن عندما يجتمع الناس يحتاجوا الى قواعد تنظم هذه الحياه والنشاطات في نواحي معينه وما دام هناك مجتمع يحتاج الى وضع القانون فلابد ان القانون هذا اثر بوضع هذا المجتمع فإذا كان هذا المجتمع متجه إلى أنه ما يوضع من القانون لابد أن يكون مستندا إلى أوامر عليا كالإلهيات دي فبيرجع في تأصيل القانون أو تقعيد قواعد القانون إلى دين نجد من يعتمد على الدين المنزل من الله سواء مسيحية يهودية إسلام في أن يأخذ من أحكامه ويؤصل قوانين تتفق مع هذه الأحكام. يبقى هذا تأثير الناحية الدينية. طب هناك مجتمع. طب هذا المجتمع له ثقافة. إذا لم يكن معتمداً على تشريع دينه فهو بيتجه إلى النواحي الثقافية دي وإلى النخبة المفكرة لإنشاء قواعد تنظم المجتمع. هذا المجتمع تحول وأصبح فيه رؤى سياسية كثيرة. عندما تطغى رؤية سياسية على المجتمع وتكون هي السلطة الحاكمة، فنجد أن هذه السلطة الحاكمة تخرج قوانين تفصيلاً، معلش بالتعبير دوت لأن إحنا شفناها تفصيلاً لخدمتها. شفنا في مجلس الشعب كانوا يفصلوا قوانين الزمن. لنخبة ناس سياسيين معينين وأصحاب مصالح فأصبح العامل السياسي أو الاتجاه السياسي يؤثر على إنشاء القواعد القانونية أو تقعيد القواعد القانونية لخدمة فئات معينة فيبقى أنا عندي عامل ديني يؤثر في المجتمع إن هذه المجتمعات التي تأخذ أحكامها من أحكام أديانها وعندي عامل ثقافي لما تكون المجتمعات لا تأخذ بأحكام الدين ولكن تأخذ في النخبة المفكرة فيها لتنظم قواعد الدين وعندي العامل السياسي ثم بعد ذلك عندي العامل الاقتصادي والعامل الاقتصادي نشوفه الاشتراكيين يضعوا قوانينهم لتخدم الاشتراكيين والرأسماليين يضعوا قوانينهم لتخدم الرأسمالية اللي فيها إلى جانب العامل المجتمعي ما هو العامل المجتمعي؟ المجتمعات في أوروبا غير المجتمعات في الشرق فنجد القوانين في أوروبا تخضع للعادات والتقاليد المتبعة في أوروبا وفي العالم الغربي وفي الشرق برضه بتخضع في نواحي معينه للعادات والتقاليد في الشرق لان احنا عندنا ان العرف نفسه يتخذ جزء من القوانين لما بستند الى العرف ما هو العرف هو العادات التي طبعت في المجتمع واستند عليه المجتمع واصبح يحكم بها ويدي ممكن القانون العرفي بيحكم في القبائل غير القبيلة ما عندهش كانون مخطوط لكن عنده قواعد استقرت في المجتمع فبيحكم بيه فاستقرت عندنا بعض القواعد فننشئ على أساسها قواعد قانونية أو قانون معين هناك قواعد ودي دايما في الأحوال الشخصية الزواج والطلاق والعلاقات اللي بين الأفراد فنجد أن الغرب له قواعد والشرق له قواعد نخلص في النهاية إذا كان القانون تابع لحاجة المجتمع فهو بيتأثر بالعوامل التي تكون في المجتمع سواء دينية أو اقتصادية أو ثقافية أو سياسية أو مجتمع إذا لم يتأثر يبقى هتحصل فوضى ليه فوضى؟ لأن أنا عندي زي ما حضرتك قلت كده أنا مجتمع اجتماعي اشتراكي وما عنديش قوانين تحمي الاشتراكي. يبقى امشي ازاي اشتراكي؟ عندي قانون راس مالي وما فيش قانون او قوانين تحمي الراس ماليه، ازاي امشي؟ عندي دين وعايز استند اليه، ما بصلتش القانون بتاعي على اساس الدين، فكل خارج عن القواعد هيخرج. أنا خلاص قومتوا الجنة جميل ده من الحركة، بس ما تعملتوش عليكم الواقع. أبدن؟ لا كل على القوانين القوانين الأجنبية. بالنسبة لنا إحنا هذا القانون الإنجليزي، خاصة القانون الإنجليزي دراسته صعب. القانون الإنجليزي ما هوش قانون مكتوب. القانون الإنجليزي يقول إنه بيعتمد مش على النص، بيعتمد على الصوابق القضائية. القانون الإنجليزي ما بيعتمدش على نص مكتوب، بيعتمد على إيش عنده كود بتاع ضرائب وكود بتاع جنايات وكود بتاع قانون مالي وكود بتاع قانون تجاري زي ما هو بالنسبة للنظام اللاتيني اللي هو نظام الفرنساوي اللي احنا بنتبعه هنا كنموذج في مصر. لكن القاضي هو اللي بيشكل الأحكام القضائية. طبعا ده له مزايا وله عيوب. من ضمن المزايا ان القاضي يستطيع ان هو يطور القانون بحسب تطور المجتمع. ممكن جدا يبقى في مبدا والقاضي يعدل عنه لان المجتمع غير من عاداته او غير من اعرافه. لكن من عيبه برضه انك انت ما تبقاش عارف بالظبط ايه هي حقوق. اذا كنت عايز تعرف حقوق لما تكون في النظام اللاتيني اللي هو مكتوب تقدر تروح تجيب الكتاب يعني القانون اسف تقدر تروح تجيب القانون وتقول لو حصل كذا بيحصل كذا لو انا عملت الجريمه الفلانيه او عاقب بكذا. لكن مش هتقدر تروح في كل مره ترجع ليه السوابق القضائيه. اذا انا عايز ابدا بيه عايزكم تقروا للمره الجايه بقى ان شاء الله ايه اللي تقنين نابليون لما في تقنين نابليون عليه؟ ايه هي؟ اولا تقنين نابليون خدم في ايه؟ خدم في ايه؟ تقنين نابليون ده من التقنينات شوفوا انا عندي مراجع دلوقتي موجوده عندكم في الكتاب بس انا وعدت ان انا ادي كتاب تاريخ اقول لكم دلوقتي عايز اقعد افتكر بس صعب ولا صعب انت بتيجي مش عارف لكن طيب بصوا يعني تقريبا بدون دخل التعريف في النظام الاقطاعي النظام الاقطاعي كان قائم على انه نظام الساده والعبيد ونظام الساده ده كانوا يسموه في المجتمعات الاوروبيه طبقه النبلاء والعبيد طبقة العام أو العوام يسموه. وكان هناك تفرقة قانونية قائمة قانونية قائمة بين طبقة النبلاء وبين طبقة العبيد أو العوام. كان فيه طبقة النبلاء ثم العوام ثم العبيد اللي هم مملوكين ملكية خاصة للإقطاع. وكان القانون يختلف تطبيقه بحسب انتمائك الطبق. يعني مثلا ايه؟ مثلا لو في شهاده شهود علشان خاطر الطبقه من العبيد ما لهمش حق انهم يشهدوا على حد لا تؤخذ شهادات العوام علشان يثبتوا واقعه ممكن لازم يشهد عليها اربعه من العوام. لكن لو خدت شهاده نبيل من النبلاء يكفي ان يشهد النبيل. ده في المعاملات المدنيه. في الجنائي الوضع كالاتي: لو احد النبلاء قتل حد من العوام يدفع له دين، لو قتل حد من العبيد ملوش دين زي ما بيقولوا ملوش دين، ولو واحد منهم تسبب في جرح احد النبلاء لو كان عبيد يعرف، ولو كان من العوام بحسب طبقته بحسب انتمائه لاجتماعك برضه في العوام يدفع تعويض للنبيل. إذن القانون لم يكن يطبق بنفس الدرجة على الطبقات الثلاثة. ومن هنا من هنا كانت الثورة الفرنسوية لما جت اتكلمت عن الحرية الإخاء المساواة المساواة. المساواة كان المقصود بيها المساواة أمام القانون. المساواة هنا كان مقصود بيها لا نحدده للأرض هذا الاسم طيب المقصود بيها المساواة أمام القانون ليه كل أعضاء عاريكم بقى التطور السياسي والاقتصادي ليه الثورة الفرنسية صممت على المساواة أمام القانون يبقى مبدأ من المبادئ الأساسية لأنها كانت عايزة كده تخدم مصالح الطبقة الرأسمالية احنا كنا قدام طبقة التعيين وفي طبقة رأسمالية جديدة نشأت بسبب الصناعة والطبقة الجديدة اللي نشأت بسبب الصناعة ما كانتش من التعيين اللي كانت من العوام واللي كانوا متحصلوا على درجة من العلم يمكنهم من انهم يستغلوا شوية فلوس علشان خاطر يدخلوا إلى عالم الصناعة طبعا عالم الصناعة هو عبارة عن ايه؟ طول عمرهم بيصنعوا يعني لو انت قبل المصانع الحديث في انجلترا بالذات بتاعت الغزل والنسيج هو ما كانش فيه غزل والنسيج كان فيه بس كان بيتعمل في ايه؟ بيتعمل في الاماكن اللي احنا بنسميها الورش ورئيس الورشه ده حالته الاجتماعيه تكاد تقارب عماله بياكل معاهم وبيسكن معاهم وبيعيشهم وعايشين في نفس المكان هتبدا مع الراسماليه الصعبه يحصل انفصال ما بين الطبقة المالكة وطبقة العوام بتوعهم ازاي؟ صاحب المصنع مش هيشغل 10 ولا 20 زي ما كنا في الورشة الكبيرة، الكرش الكبيرة كان فيها 20 نقطة. المصنع كان بيبدأ ببيت عامل أبو 150 عامل. هيبدأ عالم العمل يتكون بس أي العاملة دي اللي احنا هنعوزها هنجيبها منين؟ هنجيبها من عند الإقطاعي هنجيبها من عند الإقطاعي بس الإقطاعي بيملك العبيد وله الأمر على العوام ولا يمكن لأي منهما أن يغادر الأرض إلا بإذن السيد الإقطاعي عشان كده الثورة الفرنسية كانت عايزة تحرر طبقة الفلاحين اللي هي موجودة عند الإقطاعيين عشان تدفع بيهم ناحية المدينة الصناعية الجديدة فقالت المساواة أمام القانون أصبح الحرية يعني حرية الانتقاد ما عادش الإقطاع يقول حق يقول للعام أحد العوام ولا لأحد العبيد ما تسيبش الأرض أصبح حقهم إنهم ينتقدوا وكان زمان الحرية برضه كان هناك الإقطاعيات كل إقطاعية لها حدودها ولا يمكن تمر في إقطاعية إلا بإذن الإقطاع لا لما قلنا الحرية كل الحرية أصبح من حقهم إنهم يتنقلوا ما بين الإقطاعيات أو بدأ تنشأ الدولة الحديثة بشكلها الحديث دي المبادئ اللي رفعتها طبعا الإنشاء علشان تضفي نوع من المساواة أيضا ما بين الجميع ما عادش ولذلك الثورة الفرنسية كانت الشعب بتاعها الكل سيد الكل سيد عشان كده حتى لغايه دلوقتي بس الثوره الفرنسيه نجحت عشان كده لا ما حدش يقول لك يا دكتور انا بس بقول لك يا دكتور او يقول لك الكلام ده لا هم لا خلاص انت بتصور متنازل الراس بتاع العماره بتاعك اذا قلت له اوجور يقول لك اوجور صباح الخير صباح الخير اذا قلت له صباح الخير سيدي اوجور مسيو يقول لك اوجور مسيو انت غير زي بس مفيش فرق بين الانتخاب والمساواة والحرية ازاي بقى كنا بنقول بدأ انه يدعم مطالب الطبقة الرأسمالية لتطور القانون ده جواب ده السؤال اللي هجاوب عليه في المحاضرة الجاية بص هو كتاب اسمه ماذا حدث في التاريخ المؤلف اسمه وول جورنت بس طبعا مش مكتوب بالانجليزي هو عايز عدد التاريخ في طبعا من 10 اجزاء بلكوش بلكوش بلكوش ده عبيع، لكن في جزئين طبعا دي حطوها في المكتبات الجامعيه كلها، كل المكتبات الجامعيه عندها كتاب. واذا ما كانش شنو يمكن يكون موجود في الدراسه؟ ده كتاب التنجيل مترجم عربي، في جزئين مختصرين للتنجيل باللغه العربيه، عاملهم الترجمه بتاعتهم الدكتور مؤنس حسين، هو اللي ترجمه ده كتاب تاريخه 1956. نجاح الثورة السياسية الفرنسية يعتبر عائد إلى سبب اجتماعي ولا سياسي؟ يعني اللي سبب تطور القانون الفرنسي الجديد بتاع نابليون. بص هنناقش الثورات الشعبية ما تقدرش تحدد لها سبب واحد. يعني على ما حد حاسس إنه اجتماعي ثورة 25 لكن السجن المقدمات بتاعتها كانت المحلة الكبرى وبطالب العمال المحلة الكبرى وضغط السيئات وضغط اجتماعية فقدرش حد بقى كتاب مشروع